يعني كان يقول ذلك في أحاديث مروية في شرط تلمن يعني وهو انتهى في مثلها يعني مثلها بوحي شوية جنه وسلم أو كذا وفي الحدود والقصاص نحو ذلك لأن من الألفاظ ما هو حسن مثل من حسن إسلام المرأة تركه ما لا يعنيه لا ينتظر المؤمن من جحر مرتين منها ما هو يعني يكون الماء يعني اللفظ اللفظ حسن المعنى نعم ولكن هذا يعني كما يقول الحافظ ابن كثير ليس معناه حسن باعتبار المثل صحيح باعتبار الاسم والذي يظهر لي انه يشرب الحكم بالصحه على الحديث كما يشرب الحسن بالصحه فعلى يعني معناه انه يعني يشرب اي التشريب يخلط يعني يمزج الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة طيب يعني معناه أنه درجة وسطى درجة وسطى بين ماذا إذا قال حسن وصحيح معناه درجة وسطى بين الصحيح والحسن يعني نعم هذا فعلى هذا يكون ما يقول في حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح ويقول حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحزن والله أعلم هذا كلامه قد سمعتم أن الأولى لطالب العلم أن يبحث طيب له ليرجل ويحكم على الحديث بما يستحقه يحكم عليها بالصحة والأحاديث المحجورة إلى أبي داود والترمذي وأشباه النور يحكم عليها بالفسق فهل هو مصيب في هذا أم لا؟ مع التعليم لأنه يريد أنه يحكم الترمذي وأبي داود حديث ضعيف ومنكر ويجب حديث صحيح صح والآخر أيضا فكرتم لكم وما وهو الصحيح المهم من أحد الصحيحات من الحسنة وفي من الأرض أحسنت يا محمد بارك الله فيك ما شاء الله صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث هل هذا الكلام صحيح؟ مع التنزيل يعني في الغالب صحيح ولكن أكثر من حديث أهل السنة أهل من أهل من أهل نعم الغالب يعني الناهل لم يحكم على إذا ما يستطاع ما دام أنه يتوعي إذا كان ناهل حديث صحيح الإسلام من المحل أو شاب أو مثل من ينكر طيب فلا يلزم من الحكم بصحة الإسناد أن يكون الحديث صحيحا وكل ما طلبنا منك مثالا على هذا أنا ذكرته لكم وصدقت حديث واسع حديث واسع نعم نعم مثلنا في حديث